بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة كما تعرفون في التفسير للسعدي، ونحن في سورة الأنفال. وقفنا على قوله تبارك وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. نسمع للقارئ يقرأ الآيات، ثم نسمع التعليق على هذه الآيات من المفسر وكذلك من القارئ. تفضل. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. هذه الآيات التي سمعتم فيها قسم الغنيمة، والغنيمة الذي يأخذه المسلمون من الكفار. وهذه الآيات نزلت في غزوة بدر، بدر الذي فرق الله فيه أي بهذه الغزوة بين الحق والباطل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أوحى إليه ما سمعتم، يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يوم الفرقان هو اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة، وكان قريش قد نكلوا بالمسلمين وأخذوا أموالهم، وكانت عندهم رحلة معروفة برحلة الشتاء والصيف، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة قادمة من الشام إلى مكة، وكان قائدها قائد الرحلة أبو سفيان في تلك الفترة لأنه ما زال على كفره، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إلى اعتراض هذه العير من أجل أخذ الأموال التي عليها تعويضا عما أخذه الكفار على المسلمين. خرج معه عدد، وأكثرهم من قريش الذين أخذت أموالهم، وفيه عدد من الأنصار. فلما خرجوا، أبو سفيان بلغه الخبر على أن محمدا سيعترض عير قريش لأخذ أموالهم، فأرسل رسولا إلى مكة إلى كفار قريش يخبرهم بما عزم عليه محمد، لأنهم ما يقولون له رسول الله لأنهم لم يعترفوا برسالته حتى الآن. فحينما جاء الرسول استعد الكفار، ورئيسهم أبو جهل، فجمعوا عددا كبيرا من الكفار بأسلحتهم وعتادهم، كما جاء في الأخبار أنه حوالي 1000. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه إلا العدد القليل 313 تقريبا، لأنهم ما ظن الأنصار على أن الرسول سيلقى كيدا. فلما سمع أبو سفيان بأن محمدا خرج سيعترضهم ساحل بالعير، يعني ذهب بالعير إلى الساحل ساحل البحر، وترك الطريق العادة التي كانوا يأتون فيها. الله عز وجل أراد شيئا، وإذا أراد شيئا هيأ أسبابه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس حينما علم على أن العير نجأ ولم يبق أمامهم إلا الحرب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس أشيروا علي، فيقوم المهاجرون ويخطبون ويستعدون لأنهم هم أصحاب القضية. يجلس الإنسان فيرجع الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى يقول أشيروا علي، ففهم الأنصار أنه يعنيهم، فقالوا كأنك تعنينا يا رسول الله. قال نعم. لماذا يعنيهم؟ لأن الرسول حينما هاجر من مكة إلى المدينة لم يكن بينه وبين الأنصار في المدينة شرط أنه يخرج بهم للقتال، وإنما يحمونهم ممن يعتدي عليه بينهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف أو لا يخالف الشروط المتفق عليها. فاستعد الأنصار جميعا وقالوا إن جماعة لو يعرفون أنك تلقى شرا ما تأخر منهم أحد، بل قال الذي خطب منهم لو استعرتنا بنا هذا البحر لخضناه معك. فحينما نزل في ذاك المكان قال أحد الأنصار أهل الديار لأنهم يعرفون الأماكن، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا المكان الذي تنزل فيه أنزلك الله عز وجل فيه أو هو الحرب المكيدة؟ ودنا نفهم طريقة الأنصار والمهاجرين ماذا يصنعون مع الرسول. يقولون هل هذا المكان الذي نزلت فيه جاءك وحي من الله عز وجل وقال لك تنزل فيه أو أنه الحرب المكيدة؟ قال لا بل الحرب المكيدة. قال إذن هذا ليس بمنزل، وإنما نذهب نتقدم إلى المكان الفلاني حتى تكون المياه كلها خلفنا ونغور المياه التي قدامهم أمامهم بحيث يكونون هم لا ماء عندهم عندنا ماء. فانتقل الرسول عليه الصلاة والسلام على رأيهم إلى هذا المكان، ثم بدأت المعركة. الله يقول في هذه السورة كما سمعتم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. الله عز وجل يخبر يقول أنتم بالعدوة الدنيا اللي هي قريبة من المدينة، يعني يذكر الوادي الذي هم فيه، أنتم بالعدوة الدنيا القريبة وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، الذي يقوده أبو سفيان عليه التجارة، والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. يعني كأنها جاءت القضية بهذا الأسلوب على أساس أن الله عز وجل أراد أن ينصر المسلمين ويبين على أن الحق يعني ليس بالكثرة وإنما هو الحق الذي هو من الله عز وجل. لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذن هذه الآيات كما سمعنا بدأت المعركة وقتل عدد من المشركين وأسر عدد منهم أيضا، ولما أخذوا الغنيمة أرادوا أن يقسموها، فالله عز وجل هو تولى قسمتها. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني المال الذي تأخذونه من الكفار لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، يعني الخمس يكون لهؤلاء وما عدا ذلك يكون للمقاتلين، للراجل سهم واحد وصاحب الفرس يعني سهمان، سهمان لفرسه وسهم له، هكذا يكون الأمر. نسمع

صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قول الله جل وعلا: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أي بعدوة الوادي القريبة من المدينة، وهم بعدوته أي جانبه البعيدة من المدينة، فقد جمعكم واد واحد، والركب الذي خرجتم لطلبه وأراد الله غيره أسفل منكم مما يلي ساحل البحر. ولو تواعدتم أنتم إياهم على هذا الوصف وبهذه الحال لاختلفتم في الميعاد، أي لا بد من تقدم أو تأخر أو اختيار منزل أو غير ذلك مما يعرض لكم أو لهم يصدفكم عن ميعادهم، ولكن الله جمعكم على هذه الحال ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي مقدرا في الأزل لا بد من وقوعه. ما قدره الله عز وجل لا يتخلف، فالله عز وجل قدر شيئا، وهذا الذي قدره سنسمع عنه. تفضل. قل جل وعلا: ليهلك من هلك عن بينة، أي ليكون حجة وبينة للمعاند، فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه فلا يبقى له عذر عند الله. ويحيى من حي عن بينة، أي يزداد المؤمن بصيرة ويقينا بما أرى الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه، ما هو تذكرة لأولي الألباب. وإن الله لسميع عليم، سميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، عليم بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة. يعني ينبغي للمسلم أن يعلم أن كل ما يعزم عليه، كل ما يعمله سواء كان ظاهرا أو كان باطنا، فالله عز وجل يعلمه، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، يعني ما توسوس به أنفسنا الله عز وجل يعلمه. فينبغي للمؤمن أن يكون على بصيرة من أمره ومن عمله الذي يعمله، لأن الله عز وجل سيجازيه عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول جل وعلا: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. الله عز وجل كما سبق أنه أرى رسوله صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام، وأن هؤلاء العدد قليلون، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه بذلك، وهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا، وهذا الذي أراه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا حينما تقابل العدو في المعركة، الله عز وجل جعل الكفار في أعين المسلمين قليلون مع أنهم ألف، وجعل المسلمين الذين هم في أعين الكفار قليلون أيضا مع أنهم قليلين من الأصل، وكل ذلك من أجل أن يقدم هذا على هذا، لأنهم لو رأوا كثرتهم وخيولهم وما عندهم من الإعداد قد يرتاعوا وقد يحدث في أنفسهم شيء، لكن الله عز وجل بحكمته وبإرادته وبتقديره جعلهم قليلون في أعينهم، فيرون هذا العدد أمامهم قليل. وكذلك الكفار حينما يشاهدون المسلمين هم قليلون في الأصل، ولكن الله عز وجل يقللهم في أعينهم، وذلك من أجل أن يتم هذا الأمر الذي أراده الله عز وجل. نعم. اقرأ التعليق. سمع إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان الله تعالى قد أرى رسوله صلى الله عليه وسلم المشركين في الرؤيا العدو قليلا، فبشر بذلك أصحابه رضي الله عنهم فاطمأنت قلوبهم وثبتت أفئدتهم. يعني لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أعداءكم قليلون، فأفئدتهم سكنت واستعدوا. نعم. ولو أراكهم كثيرا فأخبرت بذلك أصحابك رضي الله عنهم لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر، فمنكم من يرى الإقدام على قتالهم ومنكم من لا يرى ذلك، والتنازع مما يوجب الفشل، ولكن الله سلم أي لطف بكم إنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها من ثبات وجزع وصدق وكذب، فعلم الله من قلوبكم ما صار سببا للطفه وإحسانه بكم، وصدق رؤيا رسوله صلى الله عليه وسلم، فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلا في أعينهم ويقللكم يا معشر المؤمنين في أعينهم، فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة لتقدم كل منهما على الأخرى، ليقضي الله أمرا كان مفعولا من نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم، ولم يبق منهم أحد له اسم يذكر، فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا إلى الإسلام، فصار أيضا لطفا بالباقين الذين من الله عليهم بالإسلام. وإلى الله ترجع الأمور، أي جميع أمور الخلائق ترجع إلى الله، فيميز الخبيث من الطيب، ويحكم في الخلائق بحكمه العادل الذي لا جور فيه ولا ظلم. هذا ما أراده الله عز وجل، كما سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أن العدو قليل فأخبر به أصحابه، لذلك اطمأنوا إلى أن عدوهم قليل مع أن العدو ألف. ثم لما التقوا في المعركة، الله عز وجل جعل الكفار في أعين المسلمين قليل، وكذلك بالعكس، وهذا من أجل أن يقدم هذا المجموعة على هذه، وهذه تقدم على تلك المجموعة، والله عز وجل أراد ذلك. وماذا حدث؟ يعني قتلوا المشركين، قتلوا قتل منهم ما تتصور، ولا أحد فكر في ذلك، ما كانوا يفكرون في هذا. قتل منهم 70 وأسر منهم 70، ومن القتلى أبو جهل، كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه فرعون هذه الأمة. أبو جهل الذي حينما أراد بعض الجماعة أن يعود قال ما يمكن حتى يصل إلى بدر ويخيمون فيها ويسمع به العرب جميعا من جميع الجهات مرة أخرى لا يعترضوا لهم عيرا مطلقا. هذا الذي يريد، يعني ما خرج إلا من أجل هذا، أن ينشر الباطل، وهذا الباطل يكون بهذه الصفة بحيث أنه يقضي على المسلمين كما يدعي وكما يرى هو، وأنهم حينما يسمع أي واحد يعني بعير لقريش قادمة من أي جهة لا يمكن أن يعترضها، لأنهم قد رأوا ما حدث من هؤلاء بالمؤمنين. هكذا، هذا الذي يريده. طيب تفضل يا أخي. السلام عليكم. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هذه الآيات كما سمعتم الله عز وجل يخاطب المؤمنين ويقول إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني لا بد من الثبات ولا بد من ذكر الله تبارك وتعالى، لأن بذكر الله تطمئن القلوب ثم يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني الطاعة لا بد منها للقائل، أطيعوا الله ورسوله ولا تتنازعوا، لأن النزاع والخلاف هو الذي يؤدي إلى النتائج العكسية. الله عز وجل أمرهم بذلك، أمرهم بالثبات وأمرهم بالطاعة وأن لا يختلفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتنازعوا فيما بينهم، لأن النزاع يؤدي إلى الفشل. وأمرهم بالصبر، لأن الصبر من الأمور الضرورية ولا سيما في المعارك، واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم يقول ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يعني لا تكونوا مثل هؤلاء الكفار الذين خرجوا من مكة بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هذا الذي خرجوا من أجله بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط، الله محيط بأعمالهم وبهم. ثم يقول في الآية وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. كانوا يخافون من قبيلة من القبائل، فهذه القبيلة كان بينها وبين قريش بعض الخلاف، فكانوا يخافون منهم، فإبليس تبدى في صورة ذاك الرجل الذي هو رئيسهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما التقى الجمعان ظهر جبريل عليه السلام الذي يقود الملائكة، فرآه الشيطان، فلما رآه نكص على عقبيه وقال أني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. يعني يرى الملائكة لأنه كان عاش بين الملائكة والله عز وجل أراد ذلك. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هو يعلم أن الله عز وجل شديد العقاب، ولكن الله عز وجل قد أمهله إلى قيام الساعة. يعني حينما أمر بالسجود لآدم عليه السلام، والسجود ليس السجود عبادة وإنما هو إكرام له، وإبليس امتنع. فلما قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني إبليس يقول أنا خلقتني من نار، فأنا أفضل من هذا الذي خلقته من طين، كيف أسجد له؟ هذا الذي قاله إبليس مخالفة وعصيان لأمر الله تبارك وتعالى. حينما رأى جبريل عليه السلام نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، فهو يخشى أن الله عز وجل قد يعاقبه في الدنيا، لأنه يعلم أن الله عز وجل قادر على كل شيء. ثم يقول عن المنافقين الذين كانوا يعني مع هؤلاء، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. يعني المنافقون الذين هم يدعون الإيمان، وحينما شاهدوا هذا الجيش القوي جاء قالوا هذا القول، قال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. نسمع القراءة للتعليق من المؤلف. تفضل. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة أي طائفة من الكفار تقاتلكم فاثبتوا لقتالها واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة التي عاقبتها العز والنصر، واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله لعلكم تفلحون أي تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم. فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر. يعني الله عز وجل أمر المؤمنين بذلك، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، والله عز وجل يعني بذكره يثبت المؤمنين. نعم. صلى إليكم. قل جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله، أي في استعمال ما أمر به والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال، ولا تنازعوا تنازعا يوجب تشتت القلوب وتفرقها فتفشلوا أي تجبنوا، وتذهب ريحكم أي تنحل عزائمكم وتفرق قوتكم، ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واصبروا نفوسكم على طاعة الله، إن الله مع الصابرين بالعون والنصر والتأييد. يعني هذا كله توجيه من الله عز وجل لرسوله وللمؤمنين جميعا، وينبغي للمؤمنون أن يطيعوا الله ورسوله ولا يخالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا أطاعوا ذلك انتصروا، وإذا خالفوا وحدث خلاف بينهم وشقاق يحدث لهم ما يحدث. فالله عز وجل يأمرهم بالثبات، ويأمرهم بالاجتماع، ويأمرهم بثبات القلوب، لأن الله عز وجل حينما يعلم منهم ذلك ينصرهم على عدوهم. واخشعوا، أيوه صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: واخشعوا لربكم واخضعوا له، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يعني هذه الآن ستأتيكم وتسمعونها عن قريش والذين خرجوا بطرا ورئاء الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه، وهذا الذي أبرزهم من ديارهم لقصد الأشر والبطر في الأرض، وليراه الناس ويفخروا لديهم. والمقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكه، والله بما يعملون محيط. فلذلك أخبركم بمقاصدهم وحذركم أن تشبهوا بهم، فإنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. فليكن قصدكم في خروجكم وجه الله تعالى وإعلاء دين الله، والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه، وجذب الناس إلى سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم. نعم. قل جل وعلا: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم، أي حسنها في قلوبهم وخدعهم، وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس، فإنكم في عدد وعدد وهيئة لا يقاومكم فيها محمد ومن معه صلى الله عليه وسلم، وإني جار لكم من أن يأتيكم أحد ممن تخشون غائلته، لأن إبليس قد تبدى لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعش من المدلجي، وكانوا يخافون من بني مدلج لعداوة كانت بينهم، فقال لهم الشيطان: أنا جار لكم. فاطمأنت نفوسهم وأتوا على حرد قادرين. فلما تراءت الفئتان المسلمون والكافرون، فرأى الشيطان جبريل عليه السلام يزع الملائكة، خاف خوفا شديدا ونكص على عقبيه أي ولى مدبرا، وقال لمن خدعهم وغرهم: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، أي أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم، إني أخاف الله، أي أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في الدنيا، والله شديد العقاب. ومن المحتمل أن يكون الشيطان قد سول لهم ووسوس في صدورهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس وأنه جار لهم، فلما أوردهم مواردهم نكص عنهم وتبرأ منهم، كما قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. هذه عاقبة الذي يطيع الشيطان. الشيطان كما عرفنا هنا في هذه القصة والحديث واردة في هذا الباب، على أنه تبدى لهم في صورة سراقة ابن جعتم، وسراقة هو المسؤول عن هذه القبيلة الكبيرة جعتم المدلجي، وكانوا يخافون من بني مدلج لعداوة كانت بينهم، أي عداوة بين قريش وبين بني مدلج. فالشيطان تصور لهم بصورة هذا الرجل وقال: أني جار لكم، يعني ما تخافون منهم، لا يمكن أن يعترضوا طريقكم مطلقا. لكن حينما رأى جبريل عرف على أن الأمر ليس بيده، وإنما الأمر إلى الملائكة، والملائكة لا يمكن أن يقابلهم أحد، لذلك نكص عنهم وقال: إني أرى ما لا ترون، إني أرى أشياء أنتم لا ترونها. فنكص عنهم وتركهم وبحثوا بعده ولم يحصلوه. فالشاهد من ذلك أن الله عز وجل نصر المسلمين وقتل ذاك العدد يعني من المشركين الذي لم تقم لهم قائمة بعده، أي بعد غزوة بدر لم تقم للكفار قائمة، وانتشر الإسلام وما زال ينتشر إن شاء الله. وإن كان الناس الآن متخلين عن التعاليم الصحيحة للإسلام ويعملون الأشياء المخالفة، ولكن دين الله عز وجل باقٍ مهما كان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: يقول جل وعلا: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي شك وشبهة من ضعفاء الإيمان للمؤمنين الذين أقدموا مع قلتهم على قتال المشركين مع كثرتهم، غر هؤلاء دينهم، أي أوردهم الدين الذي هم عليه هذه الموارد التي لا يدان لهم بها ولا استطاعة لهم بها، يقولونه احتقارا لهم واستخفافا لعقولهم، وهم والله الأخفاء عقولا الضعفاء أحلاما. فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام. فإن المؤمن المتوكل على الله الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بالله تعالى، وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرة لم ينفعوه، ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. يعني المؤمنون كانوا مصممين على ذلك ومؤمنون بالله تبارك وتعالى وأنه ناصرهم، ولكن المنافقون الذين يظهرون الإسلام بألسنتهم ويخالفون ذلك بقلوبهم قالوا هذا القول، يعني غر هؤلاء المساكين يعني المؤمنين دينهم، وظنوا على أنهم سيحدث لهم ما يحدث وأنهم سينتصرون. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعلم أنه على الحق وأن الله تعالى حكيم رحيم في كل ما قدره وقضاه، فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من قوة وكثرة، وكان واثقا بربه مطمئن القلب لا فزعا ولا جبانا. ولهذا قال: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز لا يغالب قوته قوة حكيم فيما قضاه وأجراه. نعم. صلى الله عليكم. يقول جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يعني الملائكة يتوفون الكفار وبهذه الطريقة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقول لهم ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله عز وجل لا يظلم أحدا، وإنما الإنسان هو الذي يظلم نفسه. والله عز وجل بيّن الطريق للمسلمين جميعا وأن هذا طريق الحق وهذا الطريق الموصل إلى الجنة، كما قال الله في كتابه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله عز وجل بيّن الطريق وبيّن الحق وأنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغ البلاغ المبين، ولم يبقى شيء يحتاجه المسلمون إلا بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالدين الحق هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلمين أن يرجعوا لهذا الدين وهو واضح بين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فكتاب الله عز وجل محفوظ، الله عز وجل أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظه، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأخبر عن القرآن بأنه نزله وتكفل بحفظه ولا زال محفوظا إلى قيام الساعة. فالقرآن بين أيدي المسلمين، والسنة الموضحة والمفسرة والمبينة هي موجودة بين أيدي المسلمين، فما على المسلمين إلا أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. ثم أخبر على أن هؤلاء الظلمة، هؤلاء الكفرة، قال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. يعني الله عز وجل ما جاء أمة من الأمم إلا أرسل فيها رسول. فرعون هذا ادعى الألوهية، ادعى هذه الدعوة الكبيرة، وقال في بعض الآيات كما أخبر الله عز وجل عنه، قال: دعوني أقتل موسى وليدعو ربه. من الذي منعه لا يقتل موسى؟ يعني دعوني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، هكذا يقول. يعني هو يطلب من الناس أن يعبدوه من دون الله عز وجل، ويدعي الألوهية وأنه هو الإله وأنه هو الرب، ويقول: دعوني أقتل موسى وليدعو ربه. هذا الكلام اللي يقوله هو كاذب فيه، هو يعلم أنه ما يقدر يقتل موسى، الله عز وجل حمى موسى وغيرهم من المؤمنين، ويقول هذا القول. لكن هل في أحد كان ماسك فيه يقول له ما ممكن تقتل موسى؟ ما أحد مسكه، وإنما هو يقول هذا القول. وكان فيه يعني أحد بني إسرائيل من المؤمنين يقول لهم: يعني هذا الرجل الذي جاءكم بهذه الدعوة إن يكون صادقا فيصيبكم بعض ما قاله، وإن يكون كاذبا فعليه كذبه. هذا رأيه الذي يقوله ويطالب به. والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. يعني نوح عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى قومه، وهو أول رسول أرسل إلى البشرية في الأرض، ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعوهم إلى أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، ولكنهم لعنادهم إذا دعاهم جعلوا أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعونه، واستغشوا ثيابهم حتى لا يرونه، وأصروا واستكبروا استكبارا. دعاهم وصبر عليهم هذه الفترة الطويلة 950 سنة وهو يدعوهم. بعد ذلك الله عز وجل قال لموسى عليه السلام: ما لن يؤمن من قوم، لنوح عليه السلام: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وأمره أن يصنع السفينة، وهذه السفينة يصنعها في البر، وكانوا إذا مروا به يستهزئون به ويضحكون عليه، يقولون: السفن ما تصنع في البر، تصنع إلا في أحواض البحار حتى يدفوها. هم يقولون هذا القول، وهو أيضا يرد عليهم ويستهزئ بهم ويقول: سترون ما يحدث. الله عز وجل أمره ببناء السفينة، وأعطاه الأمارة بأنه إذا نبع الماء من التنور عند ذلك هذه السفينة يحمل فيها المؤمنون، ويحمل فيها من كل زوجين 2 وأهله إلا ما سبق عليه القول. فجاءت العملية هذه وفار التنور، وجاء للجماعة اللي مع ركبهم في السفينة، وكانوا قليلين جدا، يعني 1950 سنة ما آمن إلا هذا العدد القليل ركبوا معه، وأهله المؤمنون. فحينما ركبوا في هذه السفينة وطلعت المياه وغطت الدنيا كلها، الماء ينزل من السماء وينبع من الأرض، ابنه قال سيذهب إلى جبل يعصمه من الماء. ماذا قال له؟ قال: يا بني اركب معنا ولا عاصم اليوم من أمر الله. قال: إني سأذهب إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. طلعت الأمواج. الله يقول في هذه الآية اقرأوها في سورة يونس: وهي تجري بهم في موج كالجبال، السفينة تجري بهم في موج مثل الجبال، هكذا يقول الله عز وجل، لأنه ما بقي في الدنيا كلها خسارة كلها مياه. بعد ذلك حينما استوت على الجودي كما جاء في الآية، يعني هلكوا جميعا غرقوا جميعا، قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأنه قال في الآية لننجيك وأهلك، فقال هذا القول ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. هذه طبيعة البشر، يعني هذا مشفق على ابنه الذي صار عليه ما صار، الله عز وجل قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. ولهذا استعاذ نوح عليه السلام أن يسأل الله عز وجل الشيء الذي لا يعلمه. فالشاهد من ذلك على أن الله عز وجل أخبر عن الأمم السابقة جميعا، كل أمة يرسل إليها رسول ويعطيها الآيات التي تدل على صدق هذا الرسول، ولكنهم يخالفونه ويعاندونه ولم يقبلوا منه تلك الدعوة إلا من وفقه الله عز وجل. فنوح مكث هذه الفترة الطويلة كل الذين أسلموا معه الذين ركبوا في هذه السفينة. الله عز وجل لا يضره شيء، الله عز وجل غني عن العالمين، وإنما هذا لمصلحتهم هم، وهذا ما قدره الله عز وجل عليهم. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى ولو ترى الذين كفروا بآيات الله حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد بهم القلق وعظم كربهم والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم ونفوسهم متمنعة متعصية على الخروج لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم. ولهذا قال وذوقوا عذاب الحريق أي العذاب الشديد المحرق، ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم، وإنما هو بما قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما أثرت. وهذه سنة الله في الأولين والآخرين، فإن دأب هؤلاء المكذبين أي سنتهم وما أجر الله عليهم من الهلاك بذنوبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم المكذبة، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بالعقاب بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب لا يعجزه أحد يريد أخذه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قل جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. موسى مكث الفترة الطويلة مع فرعون، والله عز وجل أعطاه الآيات العجيبة، وكلما قدم له آية قالوا هذا سحر والسحر يعرفون السحر. فعندما جاء الحكم من الله عز وجل وقد دعا يعني موسى على فرعون وآله، أن الله عز وجل لما أعطاهم تلك الأموال أن يطمس على قلوبهم وأن لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، الله قال له قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المجرمين، فاستقاما كما أمرهم الله عز وجل. ثم وصل الأمر بفرعون بأنه جاء بقومه، وحينما ذهب موسى وقومه فارين في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، تبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوا، فلما أدركه الغرق، نسمع الآن ماذا يقول: قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له الآن وقد عصيت، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. المفسرون يذكرون في هذه القصة يقولون لو ذهب معهم هم هلكوا كلهم غرقوا جميعا، يعني الله عز وجل نجى موسى ومن معه جميعا وأهلك فرعون ومن معه جميعا. لكن فرعون لو كان ما رآه أحد يقول يمكن مختفي في مكانه وسيطرأ. قال اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالله عز وجل أخرجه ورآه الناس بأنه هلك مع الهالكين. فهكذا الظلمة هذا مصيرهم الذين يخالفون أمر الله، يخالفون رسله، والحق عندهم واضح وليس عندهم أي إشكال في ذلك. ولهذا كفار قريش كانوا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، وكانوا يلقبونه بالأمين، وإذا كان عندهم أشياء ثمينة يجعلوها عنده. هكذا كانت أعمالهم مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أرادوا أن يكفروا به وخالفوه في ذلك. وحينما يسألون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وحينما يقول لهم القائل قولوا لا إله إلا الله كما في سورة صاد تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني الآلهة الكثيرة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى كيف تكون إله واحد؟ لأن الله عز وجل أنزل هذه الآيات وقال اعبدوا الله وحده لا شريك له، والله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه المهمة التي خلقوا من أجلها أن يعبدوه، والله عز وجل هم تكفل بأرزاقهم. ولكنهم يعني لعب عليهم الشيطان الذي سمعتم عنه حينما تمثل للسراقة ومن معه وظهر بصورته لقريش حينما جاءوا بطرا ورئاء الناس من أجل أن يصدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى. نعم، الله يقول في هذه الآية ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. يعني الذي يريد الحق ويريد الخير من الله عز وجل فيغير من نفسه ويسلك الطريق الصحيح الذي بينه الله عز وجل في كتابه وبينه رسله عليهم الصلاة والسلام لأممهم. ثم قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. يعني قصة فرعون وجماعته قصة طويلة مفرقة في كتاب الله عز وجل في عدة أماكن. فالله عز وجل أخبر على أنه سيهلكه، ولكن السحرة والكهنة الذين عنده قالوا أنه سيذهب ملكه على يد طفل من بني إسرائيل، فصار يذبحهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. هذه الطريقة التي كان مستمر فيها. فلما جاء وقت ولادة موسى عليه السلام وأمه وضعته، الله عز وجل ألهمها أن تضعه في صندوق وترميه في البحر، فعملت ذلك العمل ورمته في البحر، وجاء هذا الصندوق جاء به الماء إلى أن وصله عند فرعون. فرعون حينما كانوا يعرضون هذا المولود على النساء ليرضع امتنع، ما قبل ثدي امرأة مطلقا، حتى جاءت أخته كما قال الله عز وجل في كتابه حينما قالت أريد أن أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لهم ناصحون. فلما قدموه إلى أمه رضع منها. في قصص ذكروها يعني من أين لهم هذا؟ هم يعني يدعون حسب الدعاوى التي يقولونها أن هذه أمه، إذن هذا من بني إسرائيل. لكن زوجته قالت دعه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فالله عز وجل نجى موسى وصار بدل ما يكون هو العدو الذي سيذبحونه صاروا يصرفون عليه ويعطون الأموال لأمه وهي ترضعه، وهكذا وصار القضية منه يعني من فرعون على هذا الرجل الذي سيهلك على يده. فعمل هذا العمل الطويل وكبر، ولما كبر وخرج كما جاء في كتاب الله عز وجل يمشي بين الناس، فإذا فيه واحد من شيعته وواحد من عدوه. الذي من شيعته من بني إسرائيل ولا من عدوه من الأقباط، بينهم مشكلة ومشكلة حرب قتال، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، وكزه فقضى عليه. طيب ما حد يعلم إلا الاثنين ذولا وخبروا ما حد يدري عنه، وبعدين رجع موسى مسكين خائف ما في أحد يدافع عنه. فحينما أراد الله عز وجل لهذا الأمر أن يظهر، اليوم الثاني لما خرج فإذا هذا الرجل يشاكس شخص آخر، فقال له إنك لغوي مبين. يعني موسى يقول لصاحبي هذا المشاغب إنك غوي مبين، إيش الكلام هذا تعمل مع الناس؟ فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال هذا الذي من جماعة موسى، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ الناس كلهم ما يدرون، حتى هذا الرجل الذي صارت القضية بواسطته قال هذا القول، أتريد أن تقتلني كما قتلت رجلا بالأمس؟ طيب إنك يقول تريد أن تكون من المفسدين ما تكون من الصالحين. انتشر الخبر على أن موسى هو الذي قتل القبط هذا، إذن ماذا يصنع أعداؤه؟ فزعوا يبحثون عنه ليقتلوه. فجاءه رسول يركض إليه وقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج مسكين خائفا يترقب وقال رب نجني من القوم الظالمين، وذهب إلى ديار شعيب. وحينما وصل البئر التي عليها تلك المواشي الكثيرة والناس يسقون مواشيهم، ولشعيب بنتان معهما المواشي لسقيها ولكنهم ما يستطيعون يدخلون بين الرجال، فسألهم موسى ما شأنكما؟ فأخبروه بأنهم أبوهم رجل كبير السن عاجز ولا يستطيع أن يأتي بنفسه، ولكنهم هم يصبرون حتى يذهب الرعاء كلهم وبعد ذلك يسقون. فسقى لهم ثم تولى إلى الظل، سقى لهما وتولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تمدد تحت هذه الشجرة، وبعد قليل فإذا واحدة من البنات جاية قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فذهب معها، وجاء في القصة على أنها لما كانت تمشي قال لها تمشي خلفه ما تمشي أمامه، لأنه هو نبي الحقيقة حتى الآن، يعني ما يعرف نفسه أنه نبي ولكن يعرف الطريقة هذه اللي هو ماشي عليها. فصارت خلفه وهو تشير له إلى الطريق حتى وصلت عند أبيها، فأخبره بالقصة، قال أنا من مصر ووضعي كذا وكذا وقتلت منهم نفسا وهربت. فقال نجوت من القوم الظالمين، ليس لهم سلطة على بلادنا. ثم قالت إحداهما يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، رجل قوي وأمين. ففي نفس الوقت قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. يعني يرعى له ويخدمه في مواشيه 8 سنوات، وإن كمل 10 فمن عنده، يعني المطلوب 10 سنوات، لكن قال 8 هذه اللي فيها الشرط، وأما 2 هذه إذا أراد أن يتبرع بها. فتكلم العلماء وبينوا على أنه وفى بالشرط وزيادة أكمل 2، أي 10 سنوات. فلما انتهى من 10 سنوات وأخذ أهله وراجع إلى مصر، هو الآن 10 سنوات وزيادة، يعني أولا نشوف خرج هارب ويخشى أن يقتل، ولكن ما بات لمزوج ربنا يعني نجاه وحدث له ما حدث. مكث هذه الفترة ثم عاد، لما عاد وهو في الطريق جاءه الوحي من الله عز وجل بأنه رسول ومبعوث إلى فرعون وملئه، وطلب من الله عز وجل أن يساعده بأخيه هارون لأنه من أهله وأنه يطمئن إليه. باقي وقت ولا يقول باقي دقيقة أو دقيقتين؟ وفي بعض الزوار الآن الذين يأتون لهذا المسجد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأخبر بأن مسجده هذا هو الذي تشد إليه الرحال. وينبغي أن نفهم على أن شد الرحال للعبادة لطلب الأجر لطلب الثواب ما تكون إلا لهذه الثلاث الأماكن التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو نص. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.